الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ولم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم سورة النساء آية نمبر 113 114. سورة النساء آية نمبر يوصل جارلة يوصل فرلة يوصل تنزلة نبينا مختص بقتي هو منافق ذكر شو المنافقان خار داؤ کے عظیب مسلمانان کا پریشانی جوڑو لی مسلمانان دے خطا کول رکاوٹ نہ دے جوڑو لی کم واقع کے مختصے رشو آگے کی کم ربن و بیروت قبیلے اگر منافق و بشیر نمو یو طرف کا غلے ہوتے جو ظلم داکو کی یو غلے تو یو سادہ مسلمان باندے ورواتے رہا جو صحابی نزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے جا چاہت اس کر گروہ ویسے نبی آلار یو یہودی باندے الزامو لگو سازے سے جوڑ سے جو طرف کے اغلاو کلا دے تنو خلق باندے الزامو تحمتنو لگو جا یو غتب انہیں بھلا کولا ارادے وا کہ پیغمبر علیہ السلام رخل مبارکینا غلط اکتر صلاح وہ رہے او بیان خدا اغلا یهودی کرے گا او معنی رکھے گا پیغمبر علیہ السلام ان کا لطا دونم کا وقت کی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمائی تو پیغمبر فکا باندے با اللہ دیر وحم دے فا اللہ دیر خزل دے فا کافر با منافقان جو کوشش دارے کتا سے خطا کی اس کے نقصان و تکلیف ضرور رسول تو اے پیغمبرہ اے مسلمانان خاصے کے اخلاص کی خاصے کے اللہ نے یرہی وہ بھی خاصے کے لجن عطا مقوم خاصے حفاظت کا قدم کا قدم باندے کو پیغمبر علیہ السلام کا اللہ من جیسا مقصد ہوئی کہ اے پیغمبرہ ما وحر علی جلہ خاتم من منافق و منافقة صارت او كم حقيقة حال كو اغا مثل تاتا واضح كو وغلا يهودي ندا كري يو مسلمان ندا كري بلك دا بقى منافق كو دا كافر دا بكري وان او دو تتابع لئو خلق السلام او ري خيال كو ربي رزان تتابع ما الله تعالى مسلمانان وطوشي مسلمانان او سرب الله انداجي تاسي تتحق بانده نقاش تحس صوت نقصان و تکلیف نسی رسولی قدم تا قدم با اللہ صاف تاکی مفرق و امداد سے ولولا فضل اللہ علیہ فكرتني فضل لخلي فاك عليك فتابع لأيتي غنبرة ورحمته أو رحمة دري فريقات لهم الطائفة حسروا يضلوا منهم لدينا أن يضلوك في حقاك تعالى فتوخلك في حقا قولي أيتي غنبرة بعضيبات لشيشو نخيروا يتلي كل قوم قد يردك كولا بغلال إلزامنا أيتي غنبرة أيتي حقا قولي وما يضلون إلا أنفسهم أو دين خطأكم المدر فالجانين لقد دي عذاب تتابعن ودي جناع تتابعن سورة الغنبر من غلطة فيك لك على رسوله مثل ما نعم تتكليف رسوله با مقصان بدكار ما فعلين بجيه سجاك بنجيه فلله فدي جناع تخوى بشيه فاترك يا جاسك وما يدرونك أو دي زرمش رسولك تأتي غنبر من شيء هشي فقط صروات مطوع فقط بيه الزرر من سرسوله وانت ترك من سرسوله فأنزل الله عليك الكتاب نازل كل جسراتات فقال عن القرآن المجيد فقط ترك الكتاب برسوله يحيى عزيزاته فكل حالاتنا أعلاك خبرل كون تقول نفات الدين الثاني تخلصني في الرسول والحكمة الحكمة منصورة وعلمك أو خلقك ما هذا لم تكن تعلم فكي عظيمة من مصر مصر فات مصر العظيم علم نو جنبيتنا مصر تاتا يدي خبر علم نو اسأل الله بوهي تزوريه بأن تاتا أغا علوم خير أغا حالات تاتا خير خبرك بمستنو حالاته واقعاته أغمتا تخيش في كم راتلون في حالاتك أغمتا تباغي خبر الله برسي وكان فضل الله عليك عظيما وذو فضل بخريطات كتابا بغير لي طبعا إذا الله دير لي فضل لي كتاب القرآن كتاب برسي وعلم برسي إذا كنت ذحر أطلاح أغمته باغي سابسين بخارك كفر واحد ملاجي قلت بمسلمان بدا شيء سكر الفجر إذا كنت بقران تعليمات بعدي علمان منك بيان سيري كفر واحد نسا نبقى قران شكا نبقى يكيدا كان لكي غمار عليه الصلاة والسلام سنة وعمل وحديث لا منك رشكا فمنك قرآن وصنّد بان دخلت من غولي أولى غولي أو قديبا من عمل أكي كل جندم قدوثر أطر أو قديبا من كورك وكافر الساد اسم منك حسن اقصان مكي أكيد منك مسلمان تسمر مقام وتسليف ركي بعد قرآن ودخلتنا برو جرداني بوجنا أو راغيك بندوك وجهه بوجنا كان القانون تكليفه رغم أن الصلاة والسلام بوفاة مريسته في حال الكرام وتأم وحي مراتب وفيد القرآن قد رغم أن الصلاة والسلام سنت على ريس الكريم وقعت السكن مرالي مرغب تاجي سنة تاخر زوكي لكن الله قاد بمسلمان بسحاب الكرام وإنبابه ظلمت منذ القرآن وصنبع مثلث عملك الله بجا منذ كتابك في الكافر بكتاب ممرض وحي المسليدة الأمير سنعرفك والحكمة هذا في غمر عليه الصلاة والسلام وحاديث وحي غير المسليد في طلعات المسليد هذا في غمر عليه الصلاة والسلام كتابوه دعم زمونه جملي او دعم سروي منه قرآن والسنت بس منه هستوك بو قصولي مشي منه هستوك كدينه زمونه بوتا مقام مشي رسولي زمونه جناتا مقام مشي رسولي منه رسولي سنتي وكان فضل الله عليك عزينا او دي فضل لخليقات فتابع مدرده فاما ان الله ليرني فضل فاتا هستوك تكليكو مقام مشي رسولي ما رسي عياتنا دن دغا مخت واقعی کرد تعلق دی از این مشوره شده که کم بنی دارت قبیله و که زمین در قبیله بدنامی دی قوم بدنامی دی خوزن تروسی دی نو در اخلا دعوه و قیمیدی بانده دی نو مشوره که وراری جنه دکار احمقی قدل چاله گو اللہ دیگه که دارا مشوره جدی دوانه که دقس مشوره که دار دی کنو که دا مشوره شنید کنو مشوره شدی ارخه مشوره خریقات بیانه دقا سمرا انسان که خبره که حدیث که حدیث غمر علیه سلات و سلام فرمائی كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو ذكر الله كل خبره كل مشوره كتي ولدي رقلين أو باكي راغي وبعل أغاية كذبا عندي نغيث ليس خير نشتا بتعيس لك نوكي ديش جنداتي دي راغي اغا بدك نصر اخي كده دخلونه وباك امر بالمعروف تخل خلقك ومن كي خبرك خلقك خير رسي او نهي من المنكر تخل بظلم منكي بجنان منكي او ده ان لحيات نبالك بدعم وبال مني بغا خبر ودلك على سبي باقيك سبي باقول سنجد لك أبوك بديها جريدي الله تعالى خبر بالعطاب لأنت الله تعالى فرما لا خير في كثير كيف خير مشتا في كثير من نجواه خبير مشروع بجيك ثم لا نظر خير في الصح من أمر بصدقة كيف تحكم كيف صدقيك سلام صدقك أو نور خلقك بصدقيك الخير كيف حكم كيف تكاثم خير خيارك صدقين امراض مصري صدقان با او صرفي صدقان علم و لكري تفق زكاة نور كي خير صدقه نور كي نخلق قدير يناكي كالك زكاة ورسل امرك صدقية زكاة كي تفق خير زكاة ورسل في مصري صدقين كي نعريك بحكم كي كالك مصري صدقية ورسل دي ترغبات مفاريسة نولي رسيجي تكلفون بولي رسيجي غمون بولي رسيجي بمعرى بدك رسيجي تقوى صداقة صداقة فأمر بالأمر بك صداقة صداقة نتوى دودة قارة مصوري أو دا قارة بيكي دا عدودة قارة بصداقة أو معروفة لا أمر كنت من كيفة معروف ومعروف معنى ده هارا غسان سياغة سورية كشيه مدو خلق تداغي عمر كي كالك دان فايا وعمر بالمعروف هم من كي حكم وداغي ترغيب ورقول حرق كامل عبوكي بمثلون الباب راجي حاجت من دي حاجت كورا كول وصاري دي اغا حاجت من دي اغا تحرز ورقول اغا ترى انباب كول لو سعيد عدنا النار وكسير عدنا النار فوضل دقت النار كم رحاجة كل دي دميكي كارمي عطول قول كامعي أو معروف أو أمر قميحي أو درنك أو إصلاح بين النار أو لا صلح قول فما بين نخلقه امر بالمعروف ما كلهم راضي فامر بالمعروف فده هاي اللي ذكرت نبي خاص فضيلتي نبي فامر بالمعروف ده من كل حكم اذا كان ده بعدير ضروري بامر بالمعروف وقلت له فبدا عمله بعد عمله في جنانه وعندي حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله فرمايت وإذا خاص خلقك بدا عمله بعد فجناهون وبعنه لأنه عام عذاب مرأي عام عذاب كرأي أعطى دي خبر رأي تخلق جناهون كي ایسے کہ رمی نکول نہیں مو نمی نکل خلق مو یعنی منکر نکل عمر بالمعروف کیس نکل مجال اللہ ہم حتا کر کتابی میں لکھلی یسع ابن نون علیہ السلام یا پیغمبر کے شعر اللہ پاک تو فرمائے وستاد قوم مستمیغ ذر نیکان او اتو ذر بدانل خلق باہلا سے یوسع ابن نون علیہ السلام وطیع یا رب العالمین بدانل حقیقتا اغاق حلاق تتسیر بدانلو دا وجنه مباشرین زرمیتان که دین باول حلاقی موضوط بنا عرابیت خطار اللہ تعالی تو فرمائے نیدو میتان بغا بدانل خلق و دو بدانلون من مطرل مومنی کئی و دو رجنع و یعجو و سر خریسکی و یعجو و سر جنتی ای و دو رجنع دا حلاقون مطرل ایسا من دیگا مؤمن و مناسق بات احسان دے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان احسان کی داستی دا دوستان دوستی تو کسی کرا یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر حدود خلق نکو تر اترابلی و رجناهون و منکل بعد مؤمن صفت حروب امر بالمعروف کل او دا منافق با تخطي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف منافقان او كافر بسكي اخل من سبوستان جنات رفت يوضا تحكم في ارادية الجنوب او دا منكون يوضا المنكي تسال فيه انسينه جنوب جنوب جنوب تخطن عمل بان الانسان مثلاتي في ذلك الزبر تسل من ذو دستين هذا ما تسل خبر بذلك تسل خبر تسلين إذا كنت تدل خبر بأمنا ألا تتوشي إذا أقول ولي جهنم فلا هذا خبر تغلل على معنانا وماران تغلل كلمة مغيري تغلل كلمة إذا بنيت عمال النسل هذا تغيرنا كله وكلمية تسل غالة خلافة أمر بالمعروف أفا نهي من المنكر حتى الوفا أفا فلا غال اخلاصك باقي في دون الشيخ جهد تغاني صحت بوكلة تبو زكتجي اغد جهد هذا صحيح فلا يسريزة في منذ الاباطي حلت تسريزة رسائي بسم العربة من روامك ربنا هون لبنا نسول الشيخ او معروف او امرتي ومن كيف ساعدا او اصلاح بين الناس او يا سلحة كما دون بخلقه دخلت كما دون تسلحة كل بدولة كار مسيحكم بدولة كار رغمة الله يجيك دير لي خير في عمر بن سنات والسلام الصحابة وفرنا وزكاة صداك وعمل نحن سبما عندنا بهتر بي بروجينا بهتر بي وصدقون مبدل غرب صحابة السلام وطوفر مال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة تحاو صغمر السلام وطوفر مال ربو قسام تنونسكي صلحة كل شعي صغاني او راضي صلحة وكي راضي آغا كم دشمنو دا صغاني وي آغتا تخطن كي راستا تبا منجون وروجو تبا قول قلت تبا نزلات سوار ملائي بکہ حدیث کی راجی سے غمر علیہ السلام فرمائی کہ جاگو کہ گتت اپنی سلمانان کا جاگو کہ ایداد انسان بوٹی لے نگا ختمی کمون جو ہوگائی جو جنا دمرہ کی لے مخطرناتا نگا لکسی جاگو جاگو خطرناتا جو مسلمان نام سلمی سی جاگو جاگو جی ایمان بمون جو ہوگائی دخير ما إنسان محرميه بيكا مكمانان لقصاري في الجنة جدر النظام إساس أو دا نور تمنسكي صلحة إيش صلحة دورة جيدي حديث راجي في غمر عليه الصلاة والسلام فرمائي لذا تنزوك سامن من مصر دي يوضع على الخجم المقبل كدارين خاوان خطي كدارين المقبل او يوضع على الغلام المقبل كدارين آقانا راضي او دو تخيبه يدارنا كدارين المقبل كدارين المقبل او بند شرابه که سن سلو عادی همیشه شراب کی بده من نخدی او یو اغا امام ده جمعه که ده شریع عذر ده ودین خلق ده اغنه مخرد کی که شریع عذری او خلق ده مخرد کی او دوت اغا جمعه که امامتی کی او ده جمعه امامتی مکریری خلق تفكاد نيدا دور إمامتين كده شروع عذر بوضينا كده بغى إمام نيسي أو في ذن في غمار عليه الصلاة والسلام أفرمعي كده دون مسلمانان قمنتي خفداني أو أغدى دور جمالوري من وجاد الدينون وبيد الشرور المدارني فراد الوقت تقولون في نور الحديث كلا في ذكر العقل بعلماء بيان كله يخر مدر النبي فتصل بي كل هوتي نبي أخلاقات من جنة قبل تحت البرداء فهو بي من جنة قبل بي هو بي خفضان أغلى برورة من الله موضوع من بي بخلق قمينة تشتلها لا دور بخير كارب الله فرمي صافي مخياري صافي راغم بي عرأي بدو كارمي رتاري تقاس خلق كرا خلق كرا اسلام كي خلق كرا خلق كسر دوري فكرا عبيد قار اختاس راغم بي نعاقا بسر راغم بي اتعباد قار من نعاقا لقى وصحابي ابو امام رضي الله تعالى عنه غفر لي ودري كارن وغريته ومعد المريض إلا عبادته سجناتي ملاغ بناتي الشكاية فاتتاك يوم يوم مزل يتصوال يومتي فتانا يومك يوم من فاتلك يوم مريني ملاغ بناتي الشكاية أولا خمت عليك فاتر بحضر بطار بيشتك يوم محبتك أغفر ملاقات طواه أدرك توقف الدم دمر ويلاني فلا عدتها علق تاثر بأ الله دفار لي ندوستانات علق تاثر من كريبا فلا عدتك توقف الدم دلعك أول جدوان مسلمانان قمناس لصره كوشيش فيه أدرك تاثر بأ الدم دمزل ويلاني بطل المسلمانان تشالي با حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ویدار انسان مستحق سے کہ جب مسلمانان میں تشانت لئے راضی دیتے اللہ کا سن جناہوں نے مافلت فاعت اللہ عبتے دائی صحابیات و قول لئے ہم مخلطین دن کے عقادر رضی اللہ تعالی عنہ دارو قول لئے ویدخلت فمنس کے خلح قول ویداد النبویت حسن ویداد انبیاء قول فخلت قمنا في كل هذا إذا أنبياء أعمالك من دخلت إيجا سبوع جناء الله تعالى فرمي تستاس المخياري بدون كاري تتاس خلق تخير ورسيك إذا دور بسترد أخي كنت تتاكي ذات المخياري لك بغى بن مبارك قبلو جاز من دا موتي وستد ما دا قار المخياري أغسطاس دا قار في الدنيا وقاسرت لها لا تبعي لا خيرا خير مستفي كثير من نجواه كغدير ومسرود بيته إلا مدى من أمر بصدقته في حكم تلك صدقي ترى خلق قد صدقي ترغيب ورقي أو معروف أو ياد من خير ترغيب خلق ورقي أو إصلاح بين الناس وصلح تلك ما بين خلقك إذا دير طارة مخلريش قبو دريش الله ترمي أغيك خير الخير ومن يحال فشاك أك ذلك باطل فبقي حكم لخلقتك لأنه في حكم لخلقتك فخلقك ميسي خلق طولة ابتغاء مرضات الله بقارة طلب رضا فلتاكي الله رانا راجيكي ملكي تنور لعلك نور الدنيا الله فرمائي فسوف نؤتيه زردك وردك في سبت أجرا عظيما أجر لي بطا الله فرمائي زبن لو أجرك أجر عظيم بس عظيم الله العظيم مبدي شنو من ذلك كولي بدي تصور من ذلك كولي دامو تخلي نشو بيانو لك يدو يقار سمرا أجر لي دامو ذلك في بحرات روك الجيو هذا خيط بار شمال هذا مشمال لي ومن يشاقك الرسول أو تأتي مخالفتك لكي غنبر من بعد ما تبين له الهدى قصد أغنى تشارك بك هداية كما لا روك أخد لكوا أو دي جان تدين لكي غنبر بالقرآن وبالسنة خلافك ويبقى بغير سبيل المؤمنين أو تابداري وكولا بغير دلار بمؤمنان بمؤمنان تلار نتو بل كده منافقان تلار بانتو بكافر تلار بانتو بغير تلار بانتو الله فرمائي نوليه ما تولى وابع الواقع ترسك بي أولي ومثله جهنم قبع غرز جهنم وساعة مصيرة أو دور جد جير ورسلير يا الله دبارة يا سبحانه وتعالى ولولا فضل الله كثرتم فضل الخلقات عليك فسادان لي ورحمته ورحمه الخلقات لهمت طائفه مقصر يجمع في بل منهم دجينا ان يضلوك كجمرا كتال را بلاري كتال را خطا كتال را وما يضلون عن نفس خطا كل بي الا ان تفهم مزح الجانبنا لا يدو وبال او جناع غب كبيدان لي وما يدرونك او زرنك رسول تاتا من شيء لهيس كيزم تاتا زربر زرنك للرسول وانزل الله نازل كل رحلة تاتا عليك الكتاب كتابا بكتاب والحكمة وحكمة هو يدانعي تعالى در كرلا وعلمك وعلم در كرلا تاتا خبر در كرلا تاتا ما لها لم تكن تعلم كتاتا من معلوم مكتاتا معلومين مروا بعد خبر اغطا تسليطا بوحك ذريا بانبا رأخبارك وكان فضل الله يوم فضل لخبطك عليك كتابا عظيما لطبعا والله غير لفضل لا خير في كثير جست بخير في كثير من نجواهم قال دير دمك ورود جيك الا من امر بصدقه مجر هذا مسيره خير وبركه تجاريك امر فيك سبق يسرى او معروف ان ادم يسير فيوقار باندي او اصلاح بين الناس لكن هي كما بين دخلت كلاغي لطارت ممسورة اغيك خير بي ومن يقال ذلك وكات اقدا كار ابتغاء مرضات الله بكار درجا بسروقات كي الله رانا راجشي فسوف نؤتيه اجر بك وربك من ربك اجرا عظيما اجر لي ومن يشاقك الرسول وكات مخالفتك لپیغمبر من بعد ما تبين فضع اغنى تختار سيدي له الهدى بقسم العرى هبايت ويبتدي او بيقى بدارك غير سبيل المؤمنين بغير دلار دمومناننا دمومنان فلا رميزي حكما خبر اجماد امتا او دي اجماد امتنا جان لروان دي من شزة شزة ما شك جداسو بجناتنا بحلاك جهنم تبوغل بيدي ويبتب عود تابداريك لغير سبيل المؤمنين بغير دلار دمومناننا نوليه وابرو من قبلرا ما تولاها غترخت لي أولي لتكم خاضي أصابع وارو ونسله جهنم اور داخل بيت جهنم تا وساءت مصيرا او دير بجي دور كولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم خليل المجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا كفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا تمل كل عمل في لطوف الصراط يا الله من يبغني سوف يفكرك فأمر بالمعروف نهي عن المنكر إصلاح بين الناس يا الله من لك الفكرة يا الله من هر عمل بخل رغابة روجر يا الله ذريعة عليهم أسرار النور محفوظة کی کام دے تو کچھ قریب نہ محسوس ہوتا ہے وہ دنیا کا کرکٹر نہیں ہے مرغان اہل اسلام ہو بس بیماراں خدا کو ان کی استفانی کی خاصتا ولا ور یا اللہ وہ دنیا اور اخرت حاجت میں پرے سے پورا ہم تو سری حاجت ما تھا تو معلوم دیتا تعلم کی یا اللہ تمنگا غفتین کی یاد غفتی سری امر یا اللہ تمنگا من حاجت میں کو پورا ہو یا اللہ دنیا پر کی پرے اخرت صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.